أخرجه عبد الرزاق في تفسيره لهذا الإسناد وإسناده ضعيف، فإن الحكم ابن أبان أحد الضعفاء قد تفرد بأحاديث عن عكرمة عن ابن عباس لم يتابعه عليها أحد. قال حدثنا كتاب البعث والبيهقي في كتاب الاعتقاد، قد اضطروا فيه الرواة تارة جعلوه من مسند عبد الله بن عمر وتارة جعلوه من مسند عبد الله بن عمر، ولا يثبت واحد منهما. ليس ابن راشد العبدي وليس ابن عروس ولا عمر ولا معاويه بن جراء ولا حديث عن مسد عن ابي زيد عن ابن زيد بن ابي كاسم عن ابي عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في بطن الله عمر رجل قال من سمعنا سنه ثم رجل عليه ساكتا مثل ذلك ثم قال يا محمد فراس الاشباع شكا فاقول لعبد المكرمه من القاضي اخرج من كان في قلبه شريعه حديث عبد الله بن مسلم الاسد المعنى قال حدثنا عبد الواحد المصري قال حدثنا زائر قال ومن جدك عبد الواحد بن عبد الله بن مسلم والله امير على خمس فقال لي انا حديثك من حديث يسرك قلت بلى قال حدثني ابي قال بنا نحن وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مسلم فخرج علينا مسلم قبلته فتعلمت فقال لي يا فهدي عالما فبشرني انه راى الله بالشباب وهي المسلمين المقبلين فوافقوا ابن سالم الاعرج هكذا عن شاذا. هذا الحديث اخرجه الطبراني في المعجم الكبير واسناده ضعيف. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى بقيه بن علي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الجندي عن الاعرج عن الاعرج عن روايه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبي فيزيد ربي من قومه على الشفاعة الواجبة والشفاعة المنصوبة إليه والمعروف في الدنيا. إسماعيل بن شيوخ البقية التي لا يعرف. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. حديث ابن أبي الدرداء وعن أخرج الفتى عبد الله بن شهيد بن أبي الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبي الدرداء الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليدخلن الجنة بشباب أبي بن أمة أكثر من بريد مين هذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه من أصحاب السنن وإسناده صحيح. رواية جابر بن عبد الله أبو عاصم محمد بن عبد الله المستقبلي وحدثها يزيد الفقير قال شرع أبو الخوارج وأشعث وخرج أبي إسحاق بن أبي بين جابر بن عبد الله يحدثكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم كان به فقلت لا هذا الذي يحدثه الله لكم إنك ما أنت بخير من النار فقد أعزيته وكلما أراد أن يخرج منها بالرمل بالعيد منها قال يا بني أرسلك من مقام محمود إلى الكفر الدور في نوره ثم بعد الصراط وأمر الناس عليه أن القوم يخرجون يخرجون من النار فما كانوا فيها ذكر الحديث أخرجه مسلم. حماد بن زيد قال قلت لعلي بن دينار أسلم فكان المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج القوم من النار بشفاعة قال نعم اتفق عليه. وهذا يقول محمد عن جابر بن محمد عن أبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاع عبد يوم القيامة كبائر أمتي. إسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف لا كما قال المصنف، فإن زهير بن محمد كان يخطئ في حديثه، ولهذا استغرب الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه. عبد الرحمن بن ابي زياد عن مسلم رضي الله عنه عن الزهري عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهدوا من الاخوان ان يكرموا في شفاعه يوم القيامه اسمه المبتدئين. القاسم بن بطل شعيب عبد الرحمن بن ابي زياد هو عبد الرحمن بن ابي الزناد كما هنا تصحيح. القاسم بن فضل بن عبد الله سيد المهرب قال رايت قول حبيب بن داشه الناس تكذيبا للشباب حتى قلت لها قول عبد الله فقال عليه من عائد لا قلت وليا في هذه القلوب لا بشرى ليات وابها قرات لا يعلم بسنه مني قلت لا قال فانني قرات امر شركون ولكن هؤلاء قوم صابرون ولكن هؤلاء قوم صابرون فردتهم وقلتهم ما يرون عليه من امره فقال ثم تعالى له سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مقاله التي تقرا. هذا الحديث قد اخرجه احمد في مسنده واسناده ضعيف. حديث رواه مسلم ويا عمرو قال عمرو يا عمرو قال لكم يرحمنا عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من شبعان وليس مثلها من اكثر كفرا. وصح عن الحسن المسلم وما رفع يقول ما معنى قول حديث عمر مرسل؟ المراد بالإرسال هنا الانقطاع بين علقمة وعمر رضي الله عنه، فإن علقمة لم يسمع عمر. وكثير من الكفار يطلقون اسم الإرسال بمعنى الانقطاع. نعم هذا صح عن الحسن البصري لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في ذلك حديث لا يثبت. حديث رب العرب بإيمانه من الشعير يوم ذكر أمام سليمان سيدنا بن عروة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض السبيل عبس رأسه العروة سبب الرسالة من أجل واحدة له قدرتين فإذا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يرد وقلنا أن تبين بين عالم عن الجبل وعلم موسى رضي الله عنه فقد زعمنا زعمه بين عهد كذلك ان سمعنا عزيزا فعزيزا وحمد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واحببتم فقال اعلم بين تعالكم ربكم خيرا بين شفاعه وبين ان يكون مصاب في الجنه مكتب الشفاعه فقلنا يا رسول الله انت حب الصبر الجنه من شفاعتك قال انكم هذه شفاعتك وذكر حتى في اخره شفاعتي امه امتي لا يشرك منها شيئا. وعن حديث عند الترمذي واسناده صحيح. وقال عبد المستوى حدثنا عاصم قال حدثنا ربيع قال حدثنا عاصم بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال سمعت السلسلي سليم بن عامر قال سمعت عمرو بن مالك يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستوقظ من الليل وذكر حديثه قال خيرني ربي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني ربي من ان يدخل مصطفى الجنه وان الشباب يحفظ الشباب وان يدخل مسلم. حديث ابو بكر بن عامر ابن وابا اخبرني ابن عامر عن محمد بن حجر عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وابا اخبرني ابن عامر عن محمد بن حجر عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين فقضى بينهم فذكر الحديث ربي حتى يا ربي عز وجل كل شيء يعني يخالفهم بخالف وجلا قد رأى عمر وعبد الرحمن بن زياد بن ثابت بن جاهل وعبد الله ابراهيم بن ابي يحيى رضي الله عنه عصى قال مسلمين عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة عن سورة حديث خالد بن أميش. ما حكم هذا الحديث من كلام الذهبي؟ ضعيف جدا، لأنه قال عن إبراهيم هذا واهن، يعني شديد الضعف. وهو إبراهيم بن يحيى الأسلمي أحد شيوخ الشافعي الضعفاء. لكن أصل هذا الحديث مخرج في الصحيح كما هو معروف بحديث الدعاء بعد الأذان. حديث الحارث بن قريش أمامه صلى الله عليه وسلم ونقضى عن داود بن أبي هند عن بلال بن مسلم أسد قال بيت أمينا نحن ذات ليلة الباب مبتدا بن أبي موسى إذ دخل علي الحارث بن قريش وحدثه صحبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يمت إلى أن يعبدوا بالله حتى يكون أحد زرع حتى يكون أحد زرع وهذا آخر التقرير على كتاب إفاد السفاعة. للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.